حمد عبد تشرفه صفة العبودية لا يسجد عابدا لغير الله. الحمد لله على عقيدة الحق التنزيهية سبحانه ربي ليس له أشباه. سبحان الله والصلاة والسلام على الذات المحمدية أتم سلام وأكمل صلاة. يا رب صل وسلم عليهما محمد بن عبد الله صلى الله عليه. كأن الشمس تجري في وجنته الوردية فيا لله ما أحسنه وما أبهى. هام قلبي عشقا من لدمع الهام يا حبيبي رفقا بالفؤاد الظامي يا رحيما للفقير. يا ملاك قالت آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات فأوحى الله تعالى إلى رضوان يا رضوان زين الجنان وصف على غرفي الحور والولدان فتبادرت بزينتي الحور الحسان وأشرفت من غرف الجنان وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وخرت الملائكة سجدا وما جث قلان اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار ثم إن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن صف أقداح راح الشراء للكواعب الأترى وانشر نوافح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال قالت آمنة ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا عرقا شديدا كالمسك الأنفر لم أعهد قبل ذلك من نفسي فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك الأذفر فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا قالت وقد اشتد بيضاً، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجالبة جناحيه على بطني وقال انزل يا رسول الله، انزل يا حبيب الله، فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلوا عليه وسلموا تسليما. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شبي من صلاة وزد وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة الاثنين وفى فتنا صبح منير، ليلة الاثنين وافى فدنا صبح منير. صلى الله على مرحبا، صلى الله عليه وسلم، مرحبا، صلى الله على محمد، صلى الله، صلى الله عليه وسلم. خير مولود لدنا احمد الهادي البشير، خير مولود لدنا احمد الهادي البشير. صلى الله على محمد، صلى الله، صلى الله عليه وسلم، مرحبا، صلى الله على محمد، صلى الله، صلى الله عليه وسلم. اشراق الكون بنور فانجلى ليل بريد، اشراق الكون بنور فانجلى ليل بريد. صلى الله على محمد، صلى الله، صلى الله عليه وسلم، مرحبا، صلى الله على محمد، صلى الله، صلى الله عليه وسلم، مرحبا، صلى الله على محمد، صلى الله، صلى الله عليه وسلم، مرحبا، صلى الله على محمد، صلى الله، صلى الله عليه وسلم، مرحبا، صلى